بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة يسكلي الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقيل يدي سدع بغلي لحن هجرة مركيح. كتاب كان هو كتاب كل هذا سلسلة أني أمتحنه أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وأنا 10 كني تدبي الطبنات وده ما يستروح 10 كل حية طبنات 10 كل حية طبنات حكاها اللي إيمانك إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح ويه من نوسا متك كلك جذين إيمانك نوسا إيمانك للربين قرين إلى أي سد هذه كل مان. وحن سوكرنا إنه جوا على موجادة أني قد تصفحت القرآن قرآنك أنا وراقه سجدي أم باري وقتشيدة فوجدت وحان لي في 56 موضعا لحية كنتن ميلود ومن كتاب الله تعالى كمذا ما حد كه شيء أن الله تبارك وتعالى إلهي كرهي لم يدخل المؤمنين مؤمنين تئن مجلين الجنة مجلين بالإيمان وحده رمين قلبي يقول كليكم مجلين بل أدخلهم الجنة تبو قلي برحمته إياهم نحريس يقول نحريستي تو حديثك لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة حديثك هوي وبما وفقهم له حوافتي ومن الإيمان به الرومين صغر الرومي يو العمل الصالح عمل صالح سميا. وهذا رد كاسح رد كوية على من قال ذاتك يري الإيمان المعرفة الإيمان إيمانك المعرفة قلبك إن لقاء قونس إله كريه وقول يا بان كل واقم حتى توحيدك. ورد وي على من قال ذاتك يري المعرفة والقول وي وإن لم يعمل يسن عمل فارنب لوضع قوله باطل كاه الجهمية ذا مرجئة ذا أي كالقبان وحكا لنا يا دبن وشيك دونا نعوذ بالله الله كما قلنا من قائل هذا القف كيري. فإن قال قائل من هذا يهدو يرهدو النوي ديستو ويرى هذا فاذكر نوشيك هذا الذي بيّنته وكان هذا عديسي من كتاب الله عز وجل كتاب كله ليستغني غيرك إدان هذيك هين إنك قد ديقتونتو كغاك ما كافتونتو كغا ما عرنتو أن التصفيح للقرآن القرآن كان يباراني بالشي سجديان قيل له حلوة نعم ها واصح والله تعالى الله كرهيب الموفق لذلك تاس متكوافتشنا يسكلا وافتشن تيدا والمعين عليه كان وكا المين ينا. قال الله تعالى هذا مؤلف كسين الشيقني آخر كي 10 كي هوري قراك من سورة البقرة إلى سورة الناس إلى حان لي سورة العصر إلى قاره وتواسوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أيوة ذي وحب الله قاضي وافلي كتب أرضي يسيب يميد ابن بطة وحونا قرأي كتاب كيسا اللبانة اللبانة الكبرى بانو تشيدا باب كما وشيخ يسا جري ودو نواب بابي والله مدة وحولي باب بيان الإيمان وفرده وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث كدي من الأورية تضبع تميا موضع من لدى القرآن ككمد وآيات ككان تعليقات قيمة بدن بيليه أجري إيه أرد يسوب آيات مركي حقي الشيغان بإن أي حقي التعليق إيه الشرح صاران مدام كتابك أنه اختصاري التهذيب يهي أجري أنتو شيغي ثلث سدح ميلود ميل بينك وقعب صنعينا والثلث كثير قفك الربا إنو آياتك أكالية أركو أما أقريو أما التعليقات كودو قادو كتبتا أمك أصلك شريعة يكتابك أردقي سيبانة يكون نقون كرا هدبه ثلثك. قال الله تعالى وحول في البقرة وبشر الذين كويوا بشار آمنوا رميي وعملوا الصالحات عمل كواناكسن سميي أن لهم إن إليه نقو بشار جنات جنوي وتجري من تحتها هوست يضع أي سعوطة لنار وبيها وبيضو أي سعودان كلما رزقوا مركزتون لغا أرزاقوا اللغا ديقوا منها إيادة من ثمرة ملا رزقا أرزاقت قالوا وحيلا هذا الذي كان واكي رزقنا من قبل هرين لو سقو أرزاقنا لو سي أوتوا به والله كان متشابيا حاله يمد سعك ولهم فيها وحيدين أزواج مطهرة وفيها خالدون محي كهلان آمنوا وعملوا الصالحات بيت جنوينك كهلان يلقى بي محل الشاهدك وقال تعالى في آل عمران وحويري فأما الذين كفروا فأعذبهم وأن عذابا يا عذابا شديدا عذابا ذاك في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة وما لهم ما له من ناصرين إذ قرقاريس وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات كويس إيمانك إلى الرمي عمل صالحا ليمت فيوفيهم أجورهم أبا الكود إلهي أوفينيا والله لا يحب الظالمين إلهي نكوى ظالمين تعمى تشعر إيماني عمل صالح كدب لسكل لما نيي بالا يري فيوفيهم أبا القود كساسي كهليان. وقال عز وجل في النساء يحويري والذين آمنوا كو إلهي الرمي وعملوا الصالحات سندخلهم وانقلنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهد لهم فيها وحيل أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إيمانك عملك صالحا تلس رعي بجزيه كان الله قد وقال تبارك وتعالى في المائدة وحجري وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وآمنوا وعملوا الصالحات لبضع مركا الله يسكن لما نهي يا مغفرة ذي أجر عظيمة الله بلنقاذي. وقال تعالى عز وجل في سورة الأنعام في الأنعام وحكيري وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مصادر أنبياء ذي رسوشة يقو بشارين يقفك الرمي وبشارين قفك ديذن أقدق يا رب عاصية ما هنا سكر لما نصادرين فمن آمن قفك الرمي وأصلح صوبناذا توسناذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل في الأعراف وحجر والذين آمنوا وعملوا الصالحات كوي منك عملك صالح لجمد لا نكلف نفسا إلا وسعها نفتنا مدل صار روحي أو دم هنا أولئك كواس أصحاب الجنة هم فيها خالدون وكواريان. ونزعنا إلى آخرك ونزعنا ما في صدورهم بانسين من غل تجري وحاسعة من تحتهم الأنهار واسعة. وقالوا وحينا للجراهدين الحمد لله الذي الله ما هتصن الذي هدانا لهذا كان وهنوني وما كنا لنهتدي وكوهنون ما نانهين ما نانهانين لولا أن هدانا الله الله دسنهنون لقد جاء رسول ربنا ويلتمد بالحق ونودو والورد واقي أن تلكم الجنة وشتاس جندي وي أورثتموها وحاليذين لحلسية بما كنتم تعملون كعمل كيات سميني سيم باليذين كل حشية عمل الآن باتشان لسد حشية لما هيو كله. وقال عز وجل في براءة وحيري الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأعظم درجة كوين عند الله لا يكتز أولئك واسهم الفائزون يبشرهم ربهم بأو بشارين برحمة منه نحرس حق إساء ورضوان رأى الله شو جنات جنوجين لهم أي أسقنات فيها جنوجين ك فيها أسقنات فيها أي كتر تد نعيم النعموي المقيم ودائم خالدين فيها أبدا ولي وذي كواريان حال كواريان إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى وحوك كلوير في سورة يونس وهي إن الذين أمروا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم باهنونية بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار وبعد سعنيس في جنات النعيم. وقال تعالى في الرعد وحكيري الذين آمنوا كإله الرمي وتطمئن قلوبهم يكون حسين يسى بذكر الله ذكر الله ألا بذكر الله بيتطمئن القلوب كحسشا الذين أكوي ويآمنوا الرمي وعملوا الصالحات طوبة كان اللهم أسرنات وحسن مآب يمال نقشا ونأكسن ونقضان وهين دونان. وقال تعالى في إبراهيم وحوري ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحلق لي جنات باز لي تجري من تحتها النار ويسعد خالدين فيها بإذن ربهم إذن الله ينقوا ريان تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى في سبحان وفصورة الإسراء وحيري إن هذا القرآن يهدي للتي بكهرنية هي أقوى متوصن ويبشر المؤمنين بشارية الذين يعملون الصالحات أمار صالحات كاسمية أن لهم إن إليهم بشارية أجرا كبيرا أجر وين. وقال تعالى في الكهف وحيري الحمد لله اللهم هذا الذي أنزل على عبد الكتاب كسودتي ولم يجعل له أن يير العوجا قلع في قيما توصن لينذر بأنه كدهه بأسا لبنو كدق شديدا أذك ومن لدن حق الله كإيمانية ويبشر قفك عاسيا وإيمانية ويبشر المؤمنين وبشارية الذين يعملون الصالحات أنه أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيها بدنا يكون نغانيا وليقود. وقال في تعالى في طه وحكيري وإني الغفار ونضافا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى كدبها ونطوصنا هذا. وقال تعالى في الحج وحيري إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات عقليا جنات جنوي تجري من تحتها الأنهار وهوصة ضايس عط وبيال إن الله يفعل حسما ما يريد حدونه. وقال تعالى في العنكبوت حكيري والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم أنكا دافينا أسياتهم حمان تودي ولنزينهم أنكا والمكوى والمرينينا أحسن الذي كيمت كيسوان أحسن كانوا يعملون أي سمينيين. وقال تعالى في الروم حجري ويوم تقوم الساعة مانت القيامة استاكتيت معده يومئذ مانت أصي يتفرقون كالتغيا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم يو في روضة بارتشان يحبرون لو نعمينيا. وقال تعالى في اللقمان حكولي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ولين خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وتضبية طبعا آيات موضع عن سوقاتنا والثلث كيه سورة اللقمان نواج شوقنا انت كاسي دنبايسانا سورة العصر تقو والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كوكالو إسلام معناها تلمام يوسك لأو كانين وينو إيمان دونان انتاسو آيات إيماني عمل صالح بأبال جنو دنب داف إيا مغفرة إيا النحاريس لوهلا وحالقوع العليي عمل صالح يا إيمان وحالقوع العليي بما كانوا يعملون إيا عمل كودي إنا يكو هلين قفك يرى هذا هذا بقى آيات كاسو حيش كدقين وحا إنتا لقوه لي إيمان يا عمل صالح عمل صالح لأنتي عمل لأنتي بقى لي هذا قف آيات كانوا نكبو ذيوي. قال محمد الحسين حويري ميزو كلا صوعة رحمكم الله ذي نحرسته قول مولاكم الكريم اللي هي إن الشرفت يا ما مستمدنا هذا الكيس. هل ذكر الإيمان مشاري في موضع واحد هل ملو من القرآن كمذا إلا وقد قرن إليه لحري معهنة العمل الصالح عمل صالح لحري معهنة هل مل معركة تندي أوري كنتك موضع ملكو تريوي طهرت قبصدا متكلنا واك. وقال تعالى وحيدي إليه إلى الله حقيس ويسعد الكلم أريذي أكران الطيب ونكسنا أريغي ونكسنا والتوحيد كيله وقول كيله با الله حقيس ديوانك اللقية والعمل الصالح عمل كسوبان بانا يرفعه كر يلو كر قاضة قول كينو كر لقية له أكتيسة عمل صالح حنبارو باهية. فأخبر تعالى وحوشاغي بأن الكلام الطيب هذا الكوناكسن حقيقته نبتيسه أن يرفع إلى الله تعالى وإله لو كريال بالعمل. فإن لم يكن عمل هدوسا جرين بطل الكلام وبري من قائله قفك كهل ورد عليه ولوس علينيا ولا كلام أجل هذا الكوين مجره وكدر التوين من التوحيد ولا عمل نمجره من أعمال الصالحات وأجل كدر التوين من أداء الفرائض واجبات كين لقوته. وحوكها الله يوردن إيمان الواجب وهي صدرت اتصال يوي هوري إيه أريغن بوحوكوت المامي وحوكها الله يا إيمان الواجب وهي إيمان الواجب كاللغاها الله يانا واجب كي كمال الواجب وهي مستحب كي معها. وكذا سلاسو ذكر الله تعالى شيخي المتقين كوله كبق في كتابه في غير موضع هل ما الكبضن ومنه كتابك كمذا إيه ودخولهم الجنة نيقلان. فقال وحيري ادخلوا الجنة قال بما كنتم هذا هذين درتي تعملون كوا سمي تقولون لمدهن تعتقدون لمدهن تعملون ليري. وهذا كان في القرآن كثير وبدنيه يطول به الكتاب وكتاب كان كل هرانية لو جمعت هدان كل مليون أرورية مثل قولي في الزخرف وي على خلال ودتك صاحب هذا يومئذ ما انت بعضهم قاركون لبعض قارك كلا عدو عذل بيوجهن إلا المتقين. وإلى قوله اللي قاله وتلك الجنة وتلك الجنة توي التي أورثتمها لإذن دحشية بما كنتم محاذين تعملون عملك وسمي. وقال في المرسلات وحسرة المرسلات الحجري إن المتقين متقين في ظلال بكشير هوس يو عنيون إلى دردرة يو فواكه خضار لعنه ومما يشتهون وحيت على ذانه وحان الله أرانيا كلوا عنا واشربوا عب هنيئا عنس يعبس كنا ساشو يكون راحي سيشي يكون بغاتسيلي بما كنتم هذا هيدين درتي انت اوهلا تعملونك وسمي كل هذا انت صداني يدل العاقلة قفك عقلك يا قراشادة له وحي تسيسا انت صداني مركا ليسكو العريو على ان الايمان ايمانك ليس معها بالتحلي وحلا يسكو قرحي او قرح اي حرق الله شيكتا معه ولا بالتمني وحنفتو اسكتش على عطانا ماه ولكن وحاوية ما وقارا فيه كسوك ناذي في القلوب قلوبتا إيمانا وتصديقا وصدقتو أي الرميس الأعمال أعماش الله سمينا ين. كذا سيداسو قال الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري أي سيدايري أثر كان سقو مسندا أو بكر لا جري مشيقين لكن وحايسنا ذي أرديقي سي ابن بطة في الأبا إبانة وحاكلو مسند كوري البيهقي في شعب الإيمان والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ابن عديم في بغية الطلب من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر للحلبي عن الحسن البصري سند كيسونا وحسن عبيد الله بن موسى ماذا الثقات كاوي أما أبو بشر الحلبي وعمران بن بشر إمام أحمد ليس به بأس بوليهي سدى وكسو قوريي الإمام أبو داود سؤالات كيس إمام محمد وتراجم الرجال كويدي أبو حاتم الرازي سويل كيس ابن أبو حاتم جرح والتعديل كسو قوريني وحولي صالح ابن حبانا في الثقات بكشيغي مارك أثر كاسوا حسن سند كيس عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وعن الحسن يقول وحولي الإيمان إيمانك قول وي ولا قولنا متشرو إلا بالعمل عمل إن لغو درم وين نطق باللسان وي إيمانك أكو دواق ده شهادة ده. شهادة لغو دواقين وحمد ترأيس إلا بالعمل عمل إن لغو درم وين كما في اللده وحمد ترأيس هذه كما في اللده ولا قول قول وعمل ليسكو درين كما في اللده إلا بنية نيئي قلبي الرومين إن الله سعطمهان ولا قول وعمل والنية لا يسكت دارينكم في الله إلا بسنة شرعي عيني وافق دموية هذه سنة النبي هذه هذا وافقين دي وحبك على أقبل ماي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بادقلي أي مذيب قالي مركة هدا أقواشو دي وعن يحيى بن سليمان قال وحيري لغيس أي مذي سنة حديثك أقواشو دي آثارتو لغيسو قال عوري سألت وحاوذي سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وهذا فقهاء ذي فقهاء الكوفة والزاهد المشهور عن الإيمان بأويدي فقال عوري قول إيا وعمل وي وسألت وحاوذي ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج فقيه ومحدث مكة فقال عوري قول وعمل وي وسألت حوادي محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال وحوري قول وعمل وي وسألت نافع بن عمر الجمحي بن ويدي نافع بن عمر الجمحي فقال وحوري قول وعمل وي وسألت مالك بن أنس بن ويدي فقال وحوري قول وعمل وي وسألت فضيل بن عياض بن ويدي عابد الحرمين نك اللبحي فقال حوري قول وعمل وي وسألت سفيان بن عيينة تبا ويدي فقيه ومحدث مكة إساقي مالك بن أنس لبضو بنا وشيوخ الإمام الشافعي فقال حوري قول وعمل وي قال الحميدي حوري وسمعت وكيعا بان مقلي يقول إساقي وكيعنا وشيوخ الإمام الشافعي وحد أمراء المؤمنين في الحديث أحد أئمة السنة دفاع الشريب وها سنة جهمية دي أنا لا دقال مشري جهمية دي حكم كيدان أقواشي سوى نوء من دونتا يقول السغول أهل السنة يقولون وحيدهان الإيمان قول وعمل وي والمرجئة يقولون الإيمان قول وي والجهمية يقولون وحيدهان الإيمان المعرفة وي قلبك كري أنا كتاك أكتاي وي طيب الإيمان المعرفة هدان دهانه قلبك كلينا كقرنيسو دي فرعون إن مؤمن بالنقنية وإلهي بايري فرعون قلبك إنو كؤغا الشيغي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم حتى إبليس با مؤمن نقنية ويوي يقين إبلاس إبليس إله وانقي ربي بما أغويتني قال فأنظرني إلى يسوح ويدي سنية إنه ربي هاي صار تصرف كليه هاي ويقانا لكن واكبري وادي أمر كيسي فكفر هذا ترى هذا عملنا الله مباهنا حتى إن الشهادة الله مباهنا قلبك هجرته وأنا مسألة أي كرد على طاي فساد كاسي جهمي يدو آد بنو سامي أبو طالب والنبي قنو الشهادة كدي دي بكوا وحي قرين إنه مؤمن أها أبو طالب شي عذا كما هذا 12 دير رفض قار كذا أبو طالب النبي بو هاله كما هذا أبو طالب مؤمن بو هاب إليه كتاب حانا يا لقى قري في النجاة أبي طالب إنه نار كبد بادي إيمان كدنت النبي قنو كدي دي إنه كهذا ودي وقرن يبو كله وشعر كي سواكيها ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فرعون وقرني هدي ترى هذا قلبي أقوم معرفة كليا كفلا على قول الجهمية هدي ترى هذا قولي عمل كقولي معرفة كليا كفلا أحكامتها فرائض كواجبات كردن دي إيمان كحول وقام بحنوي وحينوي من دون توحيده دونان إيماني كإيماني جبريل الكاسنة قيب هذا الكنوس والنقنور قال محمد الحسين حي رحمه الله تعالى فيما ذكرته كان كو شيغي او كتابك إلهية او آثارتي سلفك إيا تابعينتي يا إمادي سنادة ما قنعون من لغو قنعوب او لغو قنعاكو جيره لمن أراد الله عز وجل قفك إلهي لدونا به سغ الخير خير لدونا فعلم وحال فعلم أغاذة أنه لا يتم له رسول تام نقول لما يسترمين الإيمان إيمانك إلا بالعمل تمام الإيمان الواجب بالله الله يأمرك وما ربنا له إشارة يا إيمانك واجب كها كما لما يسترنا إيمان الواجبنا لما ذن إيمانين مرك وحوق هذا إيمانك يسون لما يسترمين إلا بالعمل إيمانه هذا هو الدين وهي الذي قال الله تعالى أجري وما أمروا لمفر إلا ليعبدوا الله إله يعبدان مهانه مخلصين حالي أقاريرين له إله الدين عبادة دي دينت حنفاء حقا يوچان شرسان يانا وإلان يانا راعيان ويقيم الصلاة صلاة دي أوغان ويوتو الزكاة الزكاة بحيان وذلك كاسا دين القيمة دين تتوس نانتانا متكاس أياع صدر تدبار إن تبع الله إسكو داري ولا قد دون ياقفك إن تبع إنه اللي مات كده مالف وحلو باب ذكر كفر من ترك الصلاة باب كان يحكو سابسان يهي ذكر كفر من ترك الصلاة قفكي صلاة كتها إنه قال يهي أعماش الجوارح ذا وها أقوين واجبك وفرائضك واجباتك وحن سوى شاقنا فرائضك واجباتك أنا وحي أكلا دراجة صريان سي شرعيك وكلا واويهين بعد التوحيد يشهادتينك عماشا جواريح ذا لغا صمي الصلاة دا أقوين كتغيتان كيدو وحن سوى شاقنا أركان تا نمان كتغيتان كودو مذوال بينو خلاف كتشيرو إنه قالوا بيقفك تكاسلا أغتغا سوى قرسان وجوب كيدا صلاة وحوك بذن يهي زكادو أي كوحكتو إلا حج كان خلاف كتيرو مكان بإمام الأجري رحمه الله تعالى حكم ذاها أي مذي شافعي ذا إي قبي تارك الصلاة كسالا إنه قالي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معها بين العبد المسلم أدونك مسلمك يو بين الشرك قال لماذا وما نحيه إلا ترك الصلاة الصلاة كتغيتان كذا معاني وحو نحيه وكلا حجابي ما تشيرو وان صلاة كتغيتان كذا هين طبعا أعماشا لقاه الله يا حديث كاسي ونبي كسوغا صلى الله عليه وسلم ومسلم بانا وريي وحالا ماذا وعن بريدة من الحصيب رضي الله عنه قال وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا أنك يا وبينهم قالت وحانو دحايا ترك الصلاة صلاة لغتو فمن تركها قفك كتغا فقد كفر وكفري سكن وحديث صحيح سنن كقاركود سيد الترمذي ابن ماجه النسائي اي وريين لبدا حديث ظاهر كود وقفك صلاة كتغا انو غالوبي اسلامنمدينا كبحي وهي وعن القاسم بن مخيمرة وحلقة ولي في قول الله تعالى فخلف ضدك من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف وحاكدا بي وحاكد كقضى المري من بعدهم قضى شوت خلف ضد حنحن وضياشي هوري يددك في عرام مركي الانتان وحاب الدلي oo dadkii dambe ay noqdeen kuwa xun xun xumaantooda maxaa lagu miisaamay adaa'u salaata salaad ay dayaceen wattabacu shahawaati shahawaatka naftu raacday bay raacay naftooda irjeceshay raaceen fa sawfa yalqawna waxay la kulmi doonaan ghayyan cadaab bay la kulmi doonaan qaal wuxuu qaasim ibn khaymir yiri adaa'u waxay dayaceen almawaaqita waqtiga walam yatrukuha kamayna tagin walow tarakuuha haday ka tagaan صاروا وحين نقول لهايين بتركها كتجيتان كذا كفارا قال نقول لهايين وعن سليمان بن يسار فوق هذه المدينة تضبط هيد بكمدها وقت التابعين أن المسور بن مخرمة نكل يرى هذا أخبره الشيعي حين طعينا مركي للدري عمر رضي الله عنه التوريد باشا لغو دفت التوريد يسوه صلاة سبحدتك تكيني أنه دخل عليه وحو أصوغها أصوغ علي هو مسور ابن مخرمة يو ابن عباس عبد الله بن عباس با أصوغ علي فلما أصبح مركوا بريستي أفزعوه ويركجحيين فقالوا حيرا الصلاة الصلاة صلاة صلاة عمر فقال حرين نعم صلاة وواجب صلاة صلاة إن ليس حسوسيه ليس توسيه ولا حظ نصيبكم له في الإسلام إسلامك لمن ترك الصلاة صلاة قفك كتك فصلى واتك ذي والجرح ناوعي بوقتين يثعب برقان يدمن ديك بوقتين ديك سأغبو ذي بصلاة ديك ذي وحون يري إسلامك نصيبكم له قفك صلاة كتك وعن أحمد بن حنبل إذا قال هدو يري هذا لا أصلي تكن مايو فهو كافر قالوي وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما وحوشا الصلاة أبو شاقي فقال حولي من حافظك عليها قفك إلى علية صلاة كانت له وحيونا قلنا يسان نورا نور يوبرهانا حج وإضاءة افتين أو قال حولي النجاة بدباذي يوم القيامة ما نت قيامة ومن لم يحافظ عليها قفكا إلى علين صلاة لم تكن له نورا النقن ميس ولا برهانا حجة النقن ميس ولا إضاءة نفتين أو قال نجاة بدباد النقن ميس ويأتي يوم القيامة وإيمان إياه مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أفر قال أوي صدحنا ويسلت شوقين سكو وقت بهين قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف نحلق النبي النوها صلى الله عليه وآله وسلم حديث كاسر وحديث صحيح قال محمد بن حسين وحول هذه السنة والآثار سنة كذي آثارتني في ترك الصلاة الصلاة ذاك التقيتان كذا إيه وطليعي هذا يعاد هذا كصحبسا مع ما لم نذكره إن أنا نشيغن لغو داري ومما كشيح يد الله يطول به الكتاب وكتابك كل نيران يهدان تحنه مثل حديث حذيفة تحديث كي حذيفة وقوله لرجل وكيري لم يتم الصلاة وان أميسترين لو مات هذا هدو لمن لها لمات ولمن لها على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم فطرة الدين تنام وحنا بكل من لها وحاكسوا ما يدل وحك تصي على أن الصلاة صلاة من الإيمان إن يكمتها صلاة الإيمان إن يكمتها إلهي وقرآن كل شيء وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم ومن لم يصلي نكي تكأنتك فلا إيمان له ولا إسلام إيمان إسلام منه مسكنا معي وقال عز سمى الله عز وجل في كتاب حكومة عبي الصلاة صلاة إيمانا. وذلك أن الناس كانوا وحين يصلون كوتو كذا وهذا كمبا إلى بيت المقدس بيوتو كانشرين إلى أن حولوا إلى اللوري إلى الكعبة الكعبة. وما تقوم باكود انت على ذلك الصدع هوري بيت المقدس لوتو كاني. فلما حولت القبلة مرك اللوري إلى الكعبة كعبة حق هذا مكة قال قوم بريا رسول الله فكيف سيدايبا يلينا بمن ما تقف كدنتي ومن إخواننا كوالا الله إياه ممن كان أها ويصلي كيتو كذلك بيت المقدس. فأنزل الله عز وجل إله وسودتي وما كان الله ألا ماهن ليضيع إيمانكم إيمانك مدية يعني أي صلاتكم إلى بيت المقدس هذو تكنيسين ما البخاري غير كنوا وريين انت صدنا وحموالف كودري شرية إنا يتحي صلاة كتغيستيادو أعماشي كوكا دين كبحينيتا. فكيف أعماشي كالور نمبهدو كدرو طبعا مسألة ده صلاة ومسألة خلافية بين أهل السنة أي مبضان باسدها قبطة وقبو لكن قول كمام الشافعي الركلة قبان مسألة ده فقهي كصلاة مركا لغاها الليو إيا كعمل مركا لغاها إيا ده صلاة هان لغا تغي قفك قرساني إنو عاصيه وأنا لو قوله مشهورة قفك مدبار رجحان أنكرتها بدليلكو ولمرو انتاسو عشر كاني تضبية طمنات كو يجي هاي إن شاء الله انتا عشر كاني سديد يطمنات الساقي إيمانا إنو وكبل لامندو أنا باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه سيدنا بنقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.